السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي الدرس تنويه على ما يتعلق بالشيعة وأمرهم مع كتاب الله عز وجل، فأقول وبالله تعالى التوفيق وكاستهلال ليعلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه من التبديل والتحريف والتغيير، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وهو أصدق القائلين: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: لا يأتيه الباطل، أي لا يأتيه الشيطان من بين يديه، أي عند نزوله، ولا من خلفه، أي ولا من بعد نزوله. وقال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسونه من أمامه ومن خلفه عند نزوله وبعد نزوله. ولقد قال تعالى في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد قدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالقرآن وبحمد الله محفوظ ولله الحمد، كما قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن حاول محاول أن يحرف أو يبدل فيه أو يفتري على الله غيره فإنه يفضح على رؤوس الأشهاد ويبين كذبه وعواره. ولقد حاول مسيلمة الكذاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الادعاء بأنه يوحى إليه، فكذب ووصف بأنه كذاب، وصف بأنه كذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. وجاء الشيعة البعداء البغضاء وحاولوا محاولات فاشلة، كما بين ذلك كبيرهم أو أحد كبرائهم وهو الطوسي في كتاب وقح ألفه سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وادعى كذبا وزورا وبهتانا أن القرآن حرف كما حرفت التوراة وكما حرف الإنجيل، وذكر أمورا تدل على افتراء على الله وعلى كذب عظيم على الله سبحانه وتعالى وعلى كذب عظيم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساره وأمثاله على ضربين، وخاصة أمثاله، فإما أن يبقون الرسم في مواطن ويحرفون المعنى كما صنعت يهود، فحان يبقون الكلمة على ما هي عليه ولكن يلبسونها معنى باطلا غير معناها وثوبا غير ثوبها. فكانت هذه إحدى الصور والمسالك التي سلكها اليهود مع التوراة، يبقون الرسم ويحرفون المعاني. والوجه الآخر أنهم يبدلون، يقلبون الأمر نهيا أو النهي أمرا، أو يدعون زيادة، أو يدعون نقصانا، فكان من طوائف الشيعة من ألبسوا بعض آي الكتاب العزيز معنى غير معناها، معنى أستطيع أن يقول إنه يضحك الصغير قبل الكبير، وينم عن جهل عظيم بأصول الديانات وبلغات العرب وبالسير والتاريخ. فبعضهم يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يدعي أن البقرة عائشة رضي الله عنها، فيبقي اللفظ كما هو، يبقي الرسم كما هو، ولكنه يدعي أن القرآن له تفسير باطني فيلبس الآية هذا المعنى. فقل أين عائشة رضي الله عنها من قوم موسى؟ أين عائشة من قوم موسى؟ إن القائل هو موسى عليه السلام، لما تشاجر القوم فيما بينهم وقتلوا قتيلا وتحاكموا إلى موسى عليه السلام بعد أن ادارأوا في قاتلها، قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى أن قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وتجاسر آخرون منهم وقالوا مرج البحرين يلتقيان، البحران علي وفاطمة، كذا قال بعضهم. وقال آخرون وجعلنا لهم لسان صدق عليا، علي بن أبي طالب هو لسان الصدق عندهم بزعمهم. اتجهوا إلى تحريف بعض الآي، وهذا الذي يذكر بعضه ورد في كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وردوا إلى تحريف بعض الآي أي الكتاب العزيز، فقالوا الفاتحة فيها تحريف، صراط الذين أنعمت عليهم، حذفوا الذين وقالوا صراط من أنعمت عليهم. وفي سورة البقرة وإنما أذكر أمثلة سريعة عارضة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا في بني إسرائيل لما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحرفوا في ذلك تحريفا وقالوا فبدل الذين ظلموا آل محمد قولا غير الذي قيل لهم، وحملوا الذين ظلموا على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا طفنا إلى سورة آل عمران أيضا أوردوا تحريفا، فقالوا إن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين تصحفت على الراوي، والأصل فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، وأخطأ الراوي وقال عندهم آل عمران. وكذلك قالوا في البقرة أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، وفي رواية عندهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ورواية وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وادعوا تحريفا أيضا في سورة النساء عند قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، قالوا آتينا آل إبراهيم وآل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهكذا يتوالى منهم التجاسر على دعاوى أن القرآن الكريم محرف في أكثر سور القرآن، فينتقلون إلى قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، فيثبتون تحريفا أيضا في سورة الانشراح وفي كثير من سور الكتاب العزيز فقد أحيل من أراد الإطلاع على شيء من ذلك إلى كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لكبير من كبرائهم وهو الطوسي، وقد نقل عنه كما كبيرا في هذا الصدد العالم الباكستاني الراحل إحسان إلهي ظهير، نقل نقولات كثيرة من هذا الكتاب الذي أسموه فصل الخطاب على النحو المذكور. ثم ادعى بعضهم أن فاطمة رضي الله عنها لها مصاحف، منها مصاحف أنزلت عليها، ومنها مصاحف أنزلت عليها بإملاء رسول الله وكتابة علي، أي أن الرسول الذي أملأ وعلي هو الذي كتب، والوحي كان من أجل فاطمة رضي الله تعالى عنها. فادعى أن لها مصحف وحي إليها ومصحف إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة علي، ولوح لفاطمة أيضا وصحيفة لفاطمة كذلك. وادعوا أيضا أن لعلي رضي الله تعالى عنه مصحف، وزعموا أن الكتاب العزيز حذفت منه سور كسور الولاية إلى غير ذلك من أمور من الأباطيل التي ذكرها هؤلاء الشيعة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هؤلاء الشيعة الذين لا ينفكون أبدا عن تكذيب القرآن الذي بين أيدينا، فإذا جئت إلى آيات الإفك التي نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال وما أدرنا أنها عائشة، أجل فهي من التي قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فينفون أن تكون هي عائشة، ويحاولون جاهدين أن يلصقوا تهمة الزنا بعائشة رضي الله عنها. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولا جرم أن يصنع الشيعة مثل ذلك، فإنهم هم الذين طعنوا في الصحابة واتهموا الصحابة بالزندقة واتهموا الصحابة بالردة واتهموا الصحابة بالكفر وبالاختلاس، بل وقذفوا عددا كبيرا من الصحابة بالزنا. والزنا بمن؟ أستحي أن أنطق بالكلام الذي تقولوه في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شأن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوم سولت لهم أنفسهم أن يطعنوا في أصحاب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتهمون بشتى الاتهامات، ويطعنونهم بأقوى الطعون، لحري بهم أن يكذبوا النقولات التي نقلها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان شخص يتهم صحابيا عياذا بالله بأنه قتال وفحاش وزان ومجرم، ألا يحمل هذا على أن يرد ما نقله هذا الصحابي؟ إنه بالطبع يحمل على رد كل ما نقله هذا الصحابي، سواء كان نقل قرآنا أو نقل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أسلفت على وجه الإجمال، والمقام يضيق لذكر الأمثلة ولا نحب أن نشغل الأذهان بها، إما أنهم قالوا في شأن القرآن أنه حرف، وأيضا صاغوا صياغات لإثبات ذلك، وقالوا شأنه شأن أي كتاب أنزل على أي نبي، فحاولوا جاهدين أن يثبتوا أن القرآن الكريم حرف، فعبثوا بآيات زيادة أو نقصانا أو تبديلا أو تحريفا، أو تركوا الآيات وألبسوها معاني ليست بمعانيها على الإطلاق، فإما ترك الرسم وتحريف المعنى أو حذف الرسم والمعنى معا، حذف الرسم أو ادعاء أن صورا ما محيت محاها أبو بكر ومحاها عمر رضي الله تعالى عنهما، هكذا افتروا على أبي بكر وعلى عمر الكذب والبهتان. أو ادعوا أيضا وهو رابع في الباب أنه ثم مصاحف أخر وثم إيحاءات أخر، إما مباشرة أو بواسطة رسول الله وإملاء علي رضي الله تعالى عنه، كذا قالوا. ونسبوا أكاذيب شديدة، وافتروا أكاذيب شديدة على علي رضي الله تعالى عنه، وكل ما يتعلق بالتحريف أو جل ما يتعلق بالتحريف، إما عن أبي عبد الله بزعمهم عليه السلام أو عن علي عليه السلام، فحرفوا ونسبوا التحريف بأسانيد رجال أسانيدي اشتهروا بالكذب واشتهروا بالوضع، ونسبوا كل ما يريدون أن يدعوا من تحريف إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى أبي عبد الله بزعمهم عليه السلام، فغيروا وبدلوا وحرفوا وألبسوا الكلمات غير ملابسها وألبسوا المعاني غير ملابسها، وادعوا أنه سمى قرآن أخفي أخفاه أبو بكر وأخفاه عمر، وادعوا وحيا على فاطمة رضي الله تعالى عنها، ووحيا إلى علي رضي الله عنه، ووحيا إلى رسول الله، لكن ويملي وعلي يكتب، وفي الأصل أنه لفاطمة. وكذلك ادعوا كما أسلفت حذف آيات متعلقة بآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبوا مذاهب شتى في تحريف الآيات لإثبات ما يرونه مسوغا لنشر بدعهم ولنشر ضلالاتهم. فقالوا عن يونس عليه السلام إنه لما كذب بالولاية كركن من أركان الإيمان كان مصيره أن حبس في بطن الحوت، فلما تاب وأقر بالولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من بطن الحوت بعد أن أعلن عن توبته بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تخاريف لو نقلت لأصبح المكان محلا للتعجب والضحك على هؤلاء المخابيل المجانين الذين لا يقرون بديانة حقا ولا تكاد كلمتهم تجتمع، إنما هم كسائر أهل الضلال يختلفون ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. ومن البدائات التي وصلت ببعضهم من معاصرين ويخطب خطبة بالبحرين أنه يصل به الأمر إلى أن يقول في مجمع وفي مرأة في خطبة من الخطب: أتدرون لماذا أنجى الله إبراهيم من النار؟ فقال المستمعون: لا ندري، يعلمنا الشيخ. فقال: لأنه استغاث بالحسين. هكذا يقول هؤلاء المخرفون. ويقول آخرون منهم إن النصارى جهلة، فيسأله سيد: لماذا جهلة؟ نحن نعرف أنهم جهلة. قال: لو كان المسيح حيا لعبد عليا، عياذا بالله من الضلال، وعياذا بالله من الكفر، وعياذا بالله من البهتان، وعياذا بالله من الزور. فلا أشغلكم كثيرا، إنما أوردت الأصول التي بنوا عليها أقوالهم في كتاب الله، إما أن بعضهم يترك الآية كما هي ويلبسها معنى غير معناها، أو يغير الرسم والمعنى معا، أو يدعي حذفا للقرآن، أو يدعي حذفا لبعض الآيات، أو يثبت كلمات في ثنايا آيات، أو يدعي وحيا أوحي إلى فاطمة أو إلى علي، أو يدعي صورا حذفت بكاملها من كتاب الله عز وجل. هذا بعض شأنهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت فإن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا أعود إلى درسنا، سائلا الله أن يصرف عن بلادنا مصر وعن سائر بلاد المسلمين شر هؤلاء الشيعة الأشرار الأثمة الفجار. نسأل الله أن يسلم منهم البلاد وأن يسلم منهم العباد. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا حتى لا يأوي أحد شخصا شيعيا يسكنه في بيته أو يؤجر له منزلا، فإن النبي قال: ما قد سمعتم، لعن الله من آوى محدثا. كذا قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم.